فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. يعذر بعض أهل الاستطاعة في الترك للجمعة والجماعة: مريض أو مدافع لحاجة، أو حاضر الطعام حيث احتاجه، أو خائف ضياع مال أو ضرر، أو من أذى بوحل أو بمطر، أو من ملازمة دائن ولا وفاء عنده ونحو ما خلأ.